طيب مجالسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. التفاتة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الثانية أعلى من الأولى. مهداة إلى مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام الثالثة بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن نقدم لكم العزاء، نقدم العزاء إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهو بقية الماضين ووارث أسرار رب العالمين. اللهم عجل له الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين تحت لوائه. حديثنا في هذه الليلة ونحن في مشارف شهر محرم الحرام حول فلسفة أحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام عموما، وأحياء ذكر إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه خصوصا، لأن البعض يسأل لماذا هذا الاهتمام بذكر الإمام في كل عام. حقيقة بعض غير المسلمين، الآن المسلمون على اختلاف مذاهبهم متعودون على هذه المراسم والمواسم، ويرون عبر الفضائيات جموع المؤمنين وهي تزحف نحو مشاهدهم الشريفة لا غرابة في البين. ولكن حقيقة لو أن إنسانا غير مسلم تفاجأ بهذه المجالس وبهذه الحشود الزائرة، من الممكن أن ينقدح في قلبه هذا السؤال: لماذا هذا الاهتمام؟ بل قد يعيش حال من حالات الاستغراب والعجب، هل يعقل إنسان قبل قرون قرابة 14 قرن وقد قتل مظلوما إلى يومنا هذا والمحبون يحيون ذكره؟ وواقعا إقامة عزاء سيد الشهداء أنا أعتقد أنها من عجائب الوجود، من عجائب الكون. في عالم الأنفس هذه ظاهرة غير اعتيادية، إنسان يموت عزيز له قبل شهر محرم لأسابيع، فإذا جاء شهر محرم حقيقة حرقته على سيد الشهداء تفوق على حرقته لمصابه الخاص. من باب الطريق أحد المؤمنين جاءني هو بنفسه، قال لي: كان لي ولد شاب قضى نحبه، مات شابا. يقول: عندما أحضر مجالس أهل البيت عليهم السلام وأبكي أتذكر هذا الشاب الفقيد، هذا الشاب الذي ترك حرقة في قلبه. يقول: أنا عندما أبكي أشك في نفسي، أخاف من عدم الإخلاص. يعني هذه الدمعة التي أسكبها على أهل البيت أحب أن لا يشارك هذه الدمعة أحد من المخلوقين. هذا إنسان هو جاءني، وطوال التاريخ له نظائر وقضايا مشابهة: أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. إذن السؤال في هذه الليلة، طبعا البعض يقول لماذا تقولون ليلة مباركة؟ الليلة المباركة لليالي شهر رمضان، هل ليالي محرم أيضا نسميها مباركة؟ نعم، هي ليالي مباركة لأنها تذكرنا بالله عز وجل. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، إخواني أخواتي، أحب أن أقرر حقيقة، هذه الحقيقة أرجو أن تبقى في بالكم إلى الأبد وفي كل المواسم وفي كل الأعصار، أنه نحن دعاة التوحيد، وأعني بالتوحيد تحت توحيد الواحد الأحد، العبادة الإلهية الخالصة. أئمتنا علمونا التوحيد بأعلى صوره. نحن عندما نتبع القادة والسادة نحيي ذكرهم، نعم، نقوم بما يرسخ الولاية في الأمة، كل ذلك في طريق التوحيد، لا اثنينية بين عالم التوحيد وعالم الولاية، كما لا اثنينية بين التوحيد وعالم الرسالة. هل هنالك نبي في مقابل رب العالمين؟ هو مرسل، هو رسول، هو ممثل للسماء. كذلك لا اثنينية بين خط الوصاية والولاية وخط التوحيد. رب العالمين كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته، هو الأعلم حيث يجعل وصاية أنبيائه. إذن هذه قاعدة، كل ما يعود إلى الولاية يعود إلى التوحيد. ولهذا لو بكى الإنسان على مصائب أهل البيت في صلاته، لماذا صلاته لا تبطل؟ لأن هذه الدمعة دمعة لله عز وجل. نحن نبكي على الحسين عليه السلام لأن ولي الله قتل مظلوما، ولي الله قتل مظلوما. هذا البيت أنا يعجبني في أبيات الرثاء، هنالك بعض الأبيات فيها مفاهيم عقائدية، وبيت بيت حزني عزائي، ولكن في طياف هذا البيت معاني توحيدية. هذه القصيدة المعروفة التي في ضمنها فواحدة تحن عليه تشمه إلى آخره، هذه الأبيات أبيات غريبة لم تقرأ في مجلس إلا ورقت له القلوب. يبدو صدق الشاعر له أثر في تأثير الشعر على المستمع. في هذه القصيدة هنالك بيت يعكس ما نقوله هذه الليلة، يقول في ضمن الأبيات على لسان الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها: أيا شمر هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. البيت ماذا يقول؟ يقول هذا حجة الله في الورى. ولهذا نحن عندما نقول بأن الله عز وجل هو المعزى في استشهاد الحسين عليه السلام، هذا الكلام ليس بقول باطل. ولي الله قتل عطشانا، ولي الله قتل مظلوما، ولي الله قتل بالكيفية التي أقولها هذه الليلة، أي شهر عابرا وقد نفصل لاحقا. البعض يقول لعل هذه المقاتل فيها مبالغة، أنا أقول المقاتل فيها نقص. ما جرى على الإمام عليه السلام في يوم عاشوراء لا يعلمه إلا الله ورسوله، وفي زماننا هذا لا يعلم هذه المصائب بحقيقتها إلا ولده المهدي صلوات الله وسلامه عليه. عظمت في السماوات والأرض، ملائكة السماوات إلى يومنا هذا نعم البعض منهم شعث غبر يبكون على مصيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذه المقدمة التي كانت فيها شحنة عاطفية لا بد منها في أول ليلة، أرجع وأقول كيف نفلسف ونوجه هذه المجالس المباركة في شرق الأرض وغربها. أولا، الأمر الأول من فلسفة إقامة هذه المجالس التعرف على منهج القادة في هذه الحياة. لو أن الإمام الحسين عليه السلام واقعا لم يقتل وإنما مات ميتة طبيعية، أو قتل اغتيالا في طرق المدينة أموي من جماعة الطاغية يزيد طعن الإمام وقتله في ظلمة الليل، هل وصل إلينا ما وصل إلينا من التراث، من التراث الإسلامي المخلد؟ واسمحوا لي، هذه الليلة هذا المنبر صعد عليه الكثيرون منهم عميد المنبر الحسيني، هذا الذي ذهب إلى لقاء ربه ودفن بجوار نعم كميل بن زياد بجوار ميثم التمار، وهناك شبه بينهما بين الذي دفن وبين الذي دفن بجواره. أرجع وأقول بأنه هذا الرجل ماذا كان يقول؟ كعين من عينات الذين يذكرون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الكلام يبتدئ بآية من القرآن الكريم، ثم تفسير لهذه الآية وذكر ما فيها من أسرار. إذن المجالس الحسينية في الواقع دروس جامعية ولكن لعامة الناس. لو أن هذه المنابر، طبعا البعض منها لو كانت في أرقى الجامعات العالمية لاستفاد منها الطلاب أينما كانوا. إذن هذه المجالس إخواني حقيقة ظاهرها إقامة العزاء، ولكن باطن هذه المجالس بيان لمنهج الحياة، لفلسفة الحياة. ونحن نعتقد، وهذه دعوة ليست جزافية، من يسمع حديثي هذا وله رأي مخالف ليأتينا في يوم من الأيام ويقول أنا لا أقبل هذه الفكرة. أنا أعتقد بإحصائية مدروسة لا دعوة جزافية من باب تهييج المشاعر، أنا أعتقد لو سبرت شرق الأرض وغربها، ذهبت من قارة إلى قارة لتدرس حياة الأمم، حياة الشعوب ومدى ثقافتها وإلمامها بدينها. هذه الأيام المد التكنولوجي على رأسهم الذين هم في بلاد اليابان، انظروا إلى ديانتهم، انظروا إلى معتقداتهم. أولا، ما قيمة هذه المعتقدات أولا، وثانيا ما معرفتهم بعقائدهم ثانيا، وقس عليهم باقي الأمم وباقي الديانات ومنها النصرانية واليهودية. بالله عليكم، هنالك شعب، هنالك أمة في العالم ملمة بعقائدها كإلمام أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه من بركات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه. نحن بعض الأوقات نذكر جزء حديث وإذا بالجالسين يكملون النصف الآخر، نذكر آية من القرآن والجالس يكمل، نذكر شطر شعر والجالس يكمل. هذه الثقافة من أين جاءت؟ وأنتم تعرفون أن الذي يدمن حضور مجالس أهل البيت عليهم السلام يتفرق منه خطيب حسيني بارع في بعض بلاد الغرب في الأماكن البعيدة حيث لا يصل إليهم خطيب، بعض المجالس يديرها من؟ يديرها الذين جلسوا تحت منابر أهل البيت عليهم السلام، شاب جامعي ولعله في أرقى التخصصات، ولكن لإدمانه مجالس أهل البيت عليهم السلام صار نصف عالم يدير هذه المجالس في غياب العلماء والخطباء. هذه من بركات أي شيء؟ من بركات هذا المنبر الطاهر، هذا المنبر الذي كان ولا زال يشع بأنوار أهل البيت عليهم السلام. طبعا بالمناسبة مدام ذكرنا هذا المنبر، أنا أحب أن أقول هذه الليلة حقيقة، ولعل هذا الكلام على كل يصل إلى بعض الفضائيات، حضور المجالس والجلوس تحت هذه الأسقف الحسينية الطاهرة والاستماع لما يقال من خلال هذه المنابر النبوية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية لها وقع في الصدور. لا تقل أجلس في المنزل وأستمع الفضائيات بثا مباشرا أو غير مباشر، مجيئك من المنزل، اصطحابك لأهلك، جلوسك في هذا المكان، هذه لها خصوصية. الحسينيات المجالس هذه محفوفة بالأنوار الإلهية، ومنها هذا المكان. أنا سألت البعض تاريخ هذا المكان، قرن من الزمان وذكر أهل البيت في هذا المكان. هذه الدموع ذهبت سدى، الذين جاءوا وذهبوا هم الآن في عالم البرزخ، الخطباء الذين قضوا نحبهم، المستمعون الذين بكوا، الذين أسسوا هذه المجالس. أنا أعتقد أنه في كل عشرة وعيونهم على هذه المجالس، هم في القبور ولكن يأتي لهم النصيب. كل ابن آدم، كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد يدعو له، أو علم ينتفع به. هنيئا لمن أسسوا هذه الصدقات الجارية في عالم البرزخ، هم من أثرى الناس وأكثرهم نعم ثراء واغتباطا بين الأموات. في عالم الموتى يعلم من بعض النقول أن لهم مجالسهم، البعض يفتخر بولده. تعرفون في وادي السلام هنالك حلقات، نفهم من بعض العبارات. هنيئا لمن كان في عالم البرزخ وهو يفتخر على أهل المقبرة بما له من الصدقات الجارية. أرجع وأقول، إذن الدرس الأول من هذه المجالس المباركة في الواقع بناء رصيد باطني علمي عاطفي ثقافي لأتباع مدرسة أهل البيت. وأنا عندما أقول أتباع مدرسة أهل البيت لا أعني فئة من المسلمين، المسلمون فخرهم وشرفهم بأن يكونوا من أتباع مدرسة أهل البيت. ومن هم أصحاب هذه المدرسة إلا النبي الأكرم وصهره أمير المؤمنين وابنته فاطمة وولديه الحسن والحسين؟ إذن إخواني، عندما تأتون لهذه المجالس قبل أن تدخل، سل الله عز وجل أن يفتح صدرك للهدى. ليس كل من يحضر هذه المجالس يستفيد استفادة متساوية. الحضور قد يكون بالآلاف، بالمئات، بالملايين، إذا اعتبرنا أن المستمعين للفضائيات هم حضور أيضا. الكل يأخذ بمقدار إنائه. قلت في مجلس قبل ليالي، عليك بتوسعة هذا الإناء وتطهيره. كونوا إخواني معي جيدا، نريد هذه الليلة أن نؤسس أساسا الذي يحضر هذا المجلس من الممكن أن يعطى مقسوما ثابتا، ولكن لله عز وجل فضل، سل الله من فضله. ماذا نعمل قبل أن تأتي للمجلس؟ أولا استغفر الله عز وجل. الاستغفار يوسع من إناء القلب. البعض يأتي للمجلس يقول لم أفهم ما قاله المتكلم، كنت في شرود أفكر في مشكلتي العائلية، كنت في هم معاشي، لم أفهم شيئا. طبعا النفوس المشوشة، النفوس المبعثرة لا تستفيد من هذه المجالس. سل الله عز وجل أن يعطيك قدرة على تقبل هذه المعاني المباركة. الاستغفار أولا، وثانيا قل يا رب هذا الهدى المسموع اغرسه في باطني. هناك نحن وصلنا إلى وسط الحديث، أن أعطيكم المدة المتبقية حتى الإخوان يبقوا على استعداد دائم لتلقي الأمور. أنتم تعرفون آلية التعلم. التعلم كيف يتم؟ ما هي آلية التعلم وانتقال المعلومة؟ كلام يصدر من المتكلم، طبعا هذا الكلام من آيات الله عز وجل، من أعجب عجائب الوجود حديثك أنت وحديثي أنا. الذي أتكلمه الآن من أغرب ظواهر الوجود، كل كلام حقا كان أو باطلا. هنالك جهاز، هذا الجهاز ليس بالضرورة في المخ، في عالم غير مرئي، في عالم المدركات. المعلومات تترتب بشكل غريب تلقائي، هنالك مخزون حديث أنا قرأته قبل 30 سنة، وإلى الآن هذه المعلومة تقفز من اللا شعور إلى الشعور، إلى الجهاز الذي يرتب المعلومات. ثم بعد ذلك هذا الجهاز اللامرئي يتفاعل مع المخ، المخ واسطة في تحويل المعلومات المدركة إلى معلومات ملفوظة. الأوامر عبر سلسلة عصبية تنتقل من المخ إلى عضلات الفكين واللسان والحلق والحنجرة والأوتار الصوتية، شيء رهيب. كل هذه تتحرك لتسمع مني جملة واحدة. هذا في جهة الصادر، وأما في جهة الوارد، طبعا هذا الهواء وسط ناقل الذبذبات الصوتية، هذا أيضا عالم غريب. هذه الذبذبات تنتقل بحسب الموجات المرسومة لها، تسمع مني بالضبط ما أتكلم بنفس اللحن بنفس الوتيرة، لا اختلاف بين ما صدر مني وما وصل إلي. ثم الآن يبدأ الجهاز المعقد. استقبالك أنت للمعلومة، أريد هذه الليلة نعم أتكلم شيئا في تركيبة الإنسان تأسيا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. قبل أيام قرأنا دعاء عرفة الإمام قبل أن ينتقل في حديث مع الله عز وجل، يذكر عجائب خلقة الإنسان. في أول دعاء عرفة 5-6 أسطر والإمام يذكر عجائب الخلقة. اتفاقا الإمام يركز على عجائب خلقة الرأس، نعم حلق الإنسان ومنابت أضرافه إلى آخره. الآن هذه المعلومة تصل إليك، هذه ذبذبات في الهواء، كيف تترجم؟ كيف تفهم؟ وإذا بالعظيمات الثلاث في الأذن، وبعدها هذه الطبلة، هذه القشرة الرقيقة كقشرة البصل، معك منذ أن ولدت إلى أن تموت. بعض الناس يعيش قرنا بهذه الطبلة ويسمع كما كان يسمع أيام شبابه. وبعد ذلك العملية ترجع إلى عالم الذبذبات العصبية، ثم إلى المخ، ومن المخ إلى ماذا؟ إلى عالم المخزون الباطني الذي لا يرى. كنتم معي جيدا، عالم لا يرى انتقل إلى السلسلة العصبية من خلال المخ، ثم الفم والفكين وحركة اللسان، ثم تحول إلى أمواج، ومن الأمواج إلى ذبذبات تقارع طبلة الأذن، إلى أن أصبحت معلومة في المدرك. من المدرك إلى المدرك وما بينهما من الأعاجيب. ماذا أريد أن أقول؟ ليس كلامنا في التشريح هذه الليلة، أريد أن أربط بين المعلومة وبين مجالس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قلوا أخواني، أنا بعض الأوقات أكرر من كلمة كونوا معي، لأن هذه المعلومة تبقى إن شاء الله معنا دائما. إذن الآن مدركاتي انتقلت إلى عالم المدركات عندك، انتهى الأمر؟ ما انتهى الأمر. هنالك لابد من انتقال المدرك كمعلومة نظرية إلى عالم الفؤاد والقلب. وهل من فرق بين الفؤاد وبين العقل؟ هل من فرق بين الجهاز المدرك والجهاز الذي يبعث العزيمة؟ نعم، كم من المدركات ولا تترجم في مقام العمل. أستاذ في الجامعة في أمراض الرئتين، بعد أن يلقي محاضرة ساعة من الزمن حول مضار التدخين، يقوم وإذا به يشعل هذا الدخان ويدخلها في جوفه. المعلومة في أرقى صورها، وأنت الطالب أدركت المعلومة، ولكن ما الفائدة؟ ليست هنالك همة وعزيمة للعمل بما قيل. مشكلتنا نحن في المجالس، في المنابر، في المحاريب، في قراءة الكتب، في استماع الفضائيات، كلها أن هذه المعلومات تبقى في عالم الأرشيف. وطالما قلنا لو أن هذه المعلومات لم تنتقل إلى القلب، لا فرق بين الجهاز المدرك والحاسوب. الحاسوب هذه الأيام قرصان مدمجان، مكتبة أهل البيت هذا عنوان معروف عندكم، قرص أو قرصين يحمل قرابة أكثر من 3000 مجلد. ما قيمة تخزين المعلومات في عالم اللاشعور إذا لم يتحول إلى عالم العمل والتطبيق؟ مجالس الحسين عليه السلام فرصة مناسبة، وصلنا إلى لب الموضوع والثمر التي أريدها. من بركات هذه المجالس، وعندما أقول المجالس لا أعني المآتم الحسينية، حتى المساجد، من بركات المساجد والمآتم أن الله عز وجل يعينك على تحويل المدرك النظري إلى معلومة في الفؤاد تقلب كيانك رأسا على عقب. ومثاله هو القصة التاريخية المعروفة. الآن هذه قصة معروفة لا شغل لنا بقائلها، ذلك الذي كان يسرق البيوت، أنتم تعرفون السراق وقتهم في الليل، دوامهم في الليل من سطح إلى سطح. نعم، كان يسرق البيوت وإذا به يسمع صوت القرآن يقول، تال للقرآن وهو يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذه الآية اقرأها على مئات النصوص، هل يؤثر فيهم شيئا؟ اقرأ هذه الآية على مدمني الحرام، هل يؤثر فيهم؟ قد يؤثر وقد لا يؤثر، ولكن أنا لا أعلم من كان هذا القارئ للقرآن في تلك الليلة، بأي لحن، بأي صوت، بأي تأثير قرأ هذه الآية وإذا بهذا المتلصص يتحول إلى عابد زاهد اسمه معروف في التأريخ. إذا إخواني، القضية ليست قضية معلومات مجردة، هنالك لطف، هنالك تدخل إلهي في تحويل المعلومة إلى أمر يتبناه الإنسان في حياته. هل من شاهد من القرآن الكريم؟ أرحنا بالقرآن. القرآن كلمة الفصل، فصل الخطاب، خطاب رب العالمين. نعم، هنالك آية من القرآن الكريم تفهمنا أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا حول معلوماته النظرية إلى متبنيات قلبية يعمل على وفقها. ما هي هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين يمن على البعض بأي شيء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. مشكلتنا أن الإيمان والتقوى لم يزين في القلب. هذه الليلة قد أتكلم عن صلاة الليل ساعة، ولكن تذهب للمنزل وتنام إلى الصباح. لماذا؟ لأن صلاة الليل لم تزين في قلوبنا. رب العالمين إذا أراد أن يزين يزين. متى يزين؟ في هذه المجالس. ولا أريد أن أقول إخواني، وعلى الخصوص الإخوة الشباب، هذه الليالي الباقية بإذن الله عز وجل حديثنا حول النقاط العملية في سيرة الإمام الحسين عليه السلام. نريد أن نحول الإمام من مقتدى في عالم النظريات إلى مقتدى في عالم العمل. نعم، ببركات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، المؤمن يخرج من هذه المجالس بعزيمة ثابتة على تغيير كيانه، وما ذلك على الله بعزيم. يكفي هذه الليلة، هذه المقدمة، لننتقل تدريجيا إلى أجواء محرم الحرام. إخواني، هذه الليلة انظر إلى قلبك، كل واحد ينظر إلى قلبه. إن رأيت في باطنك مسحة من الحزن والتألم والتأسف لما جرى على أولياء الله عز وجل، فاعلم أن هنالك أمل، هنالك حياة لهذا القلب. القلب الذي يتأثر هذه الأيام وبلا كثير إثارة بمصائب أهل البيت عليهم السلام، هذا القلب قلب إلهي، هذا القلب قلب محمدي، هذا القلب قلب حسيني. هنيئا لمن كان في نهاره يتذكر بعض مصائب أهل البيت فتجري عبرته. هنيئا لمن يقوم في جوف الليل لأمر ما ليصلي صلاة الليل، وإذا به يتذكر صلاة الليل لمولاتنا زينب صلوات الله عليها فتجري عبرته. حاول هذه الأيام أن تربط كل شيء بالحسين عليه السلام. إذا كنت عطشانا، إذا جلست على المائدة لتشرب ماء باردا، إياك وإياك أن تنسى الحسين عليه السلام. شيعتي، مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم لغريب أو شهيد فاندبوني، وأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني. ما دامت القلوب رقت، أرى البعض بدأ يبكي بالإشارات. نحن ما ذكرنا المقتل ولا المصيبة، فقط ذكرت الماء، ذكرت العطش، ذكرت عطش الحسين عليه السلام هنيئا لمن رق قلبه بهذه المقدمة: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، وأنا الصدق الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوي يرحموني. تعالوا الليلة نفتتح مجلسنا بصغير الحسين الظالمي. يقولون أن المراد بدم المظلوم عندما نقسم على الله عز وجل بدم المظلوم، المراد بذلك هذا الرضيع الذي ما قاتل وقتل. جاءت به أخته زينب، سلمته رضيعه، جف ما في صدر أمه من اللبن، طلبت من أخيها أن يسقي الحسين لا ماء عنده. من هوان الدنيا على الله عز وجل أن يقدم الحسين رضيعه للأعداء قائلا: أما ترونه كيف يتلظى عطشا؟ وتعلمون ما معنى التلظي؟ عندما تخرج السمكة من الماء تتقلب يمينا شمالا. ابن فاطمة حفيد فاطمة يتقلب من العطش، بينما الحسين كذلك يطلب منهم الماء. اختلف القوم فيما بينهم حتى القلوب القاسية رقت لحال الحسين، وإذا باللعين ينادي: يا حرملة اقطع نزاع القوم. وضع سهمه في قوسه، رماه بسهم، ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه السهم من قبل من حرام. رحم الله من نادى ثلاثا: وعليا نسألك اللهم وندعوك بك العظيم الأعظم وأن ساعة الاستجابة اغتنم هذه الفرصة لعل لا تتكرر على الأقل هذه الليلة، كل يذهب إلى منزله بعد ذلك، فنعلم هذه الليلة تفتح لنا أبواب السماء أم لا. ما دامت الأبواب فتحت اغتنموا الفرصة، اطلبوا حوائجكم للدنيا والآخرة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم استجب لنا الليل ما سألناك لأنفسنا ولإخواننا الماضين. اللهم لا تمت قلوبنا يوم تموت فيه القلوب. اللهم ارزقنا في هذه الليالي والأيام توفيق البكاء والإبكاء على حبيبك الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد ليلة الجمعة. اللهم اجعلنا الليل من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. عرفنا الإجابة فيما سألناك. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين الفاتحة مع الصلاة.